بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب قول ما شاء الله وشئت، أي في النهي عن ذلك، وأنه نوع من أنواع الشرك لما فيه من تسوية مشيئة المخلوق بمشيئة الله عز وجل، ولله سبحانه مشيئة وللعبد مشيئة، ولكن مشيئة الله قاهرة فوق مشيئة ولكن مشيئة الله قاهرة على مشيئة العبد، فما شاءه الله كان، وإن شاءه العبد وإن لم يشاءه العبد، وما لم يشاءه الله لم يكن وإن شاءه العبد، يعني وإن أراده العبد، فلا يقع ما في هذا الكون إلا بإرادة الله ومشيئته. حتى ولو جميع البشر أقوياؤهم وعظماؤهم أرادوا شيئا، لكن مشيئة الله لم يشئ ذلك الأمر لا يصير. قال سبحانه: ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض. فالمقاتلون والمجاهدون بشجاعتهم وبسالتهم أرادوا الانتصار، لكن الله ما أراد لهم ذلك. فلا يشاء أمر شاءه العبد إلا إذا شاءه الله عز وجل وقدره. لهذا قال سبحانه: وما تشاءون إلا أن يشاء الله. فللعبد مشيئة تليق بحاله، ولله عز وجل مشيئة تليق بجلاله وعظمته. فلا يجوز أن يقال ما شاء الله وشئت. معنى ما شاء الله وشئت يعني الله أنت أردتما أن يشفى المريض فشفي المريض، هذا معنى ما شاء الله وشئت. وأنت ورب العالمين شئتما أن ينتصر المسلم على الكافر فشاء الله، وهذا الشرك عظيم، وفيه تنقص لجناب الربوبية حيث جعل البشر مثل المخلوق، ولكن الله عز وجل كما تعلمون أفعاله وصفاته فوق صفات المخلوقين، فلا يسوى رب العالمين بخلقه في أفعالهم، وإنما لله مشيئة وللعبد مشيئة، ومشيئة العبد قاصرة عن مشيئة الله، ولا يكون في الكون إلا ما شاء الله عز وجل وقدره. قال سبحانه: إنا كل شيء خلقناه بقدر. وكم من أمر أراده النبي صلى الله عليه وسلم وما حدث، فشاء وأراد هداية أبي طالب، والله عز وجل ما أراد هدايته فلم يقع ذلك، والله عز وجل سعى أن يهدى قومه فما هدوا، وبذل النبي ما هدوا إلا من هداهم الله، وبذل النبي صلى الله عليه وسلم سببا لهلاك سهيل ومن معه ممن دعا عليهم، وصفوان في الصلاة بعد الرفع من الركوع، ومع ذلك ما استجاب الله عز وجل دعاءه، وقال له: ليس لك من الأمر شيء، وقال: قل إن الأمر كله لله. فالله عز وجل جعل البشر إرادة ومشيئة، لكن تحت مشيئة الله وتحت إرادته. فمثلا أنت تريد أن تتزوج فلانة، لكن الله ما يريد أن تتزوجها فتزوجها، حتى لو بذلت جميع الأسباب من مال وثناء وشفاعات ونحو ذلك، لكن إذا الله ما أراد ذلك الأمر لا يقع. وكذلك قد تتزوج فلانة وأنت ما تريدها، لأن الله شاء ذلك وقدر حتى لو شئت ذلك، فلك مشيئة بحيث طرقت الأبواب وتخطب، لكن مشيئة الله فوق ذلك. لذلك قال: باب قول ما شاء الله وشئت، أي من نهي عن ذلك، وأنه شرك بالله عز وجل لما فيه من تسوية المخلوق الضعيف بالخالق العظيم. ثم بعد ذلك قالوا عن قتيلة أن يهوديا أتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: ما شاء الله وشئت. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: قال إنكم تشركون بالله تقولون ما شاء الله وشاء محمد. فقال النبي فأمر النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما شاء الله وحده. عن قتيلة أن يهوديا أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنكم تشركون، في دليل على أن اليهود أصحاب علم، فهم يعرفون حتى الشرك الأصغر، فانظر قال أمرا قد خفي على بعض الصحابة، فأتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وبين له ما يقع فيه بعض الصحابة. واليهود ذكر الله عز وجل عنهم بأنهم أصحاب علم كما قال سبحانه: ولقد بوأنا بني إسرائيل بوأ صدقا ورزقناهم من الطيبات فما اختلفوا حتى جاءهم العلم، فليل أخرى فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم. فهم أصحاب علم ولكنهم ليسوا أصحاب عمل، والنصارى ضد ذلك، أصحاب عمل لكنهم ليسوا أصحاب علم. فالصنف الأول علماء لكن لا يعملون، لذلك كان عقاب اليهود أشد من عقاب النصارى، فوصف الله اليهود بأنهم مغضوب عليهم، ووصف النصارى بأنهم ضالون. فوصف اليهود بالعقوبة، ووصف النصارى بالحال. عقوبة اليهود الغضب، فقيل المغير المغضوب عليهم، فما قال غير العالمين، فما قال غير العالمين غير العاملين، بل وضع العقوبة غير المغضوب عليهم. والنصارى وصف حالهم لأنهم أقل في العقوبة، وقال ولا الضالين، فهم أصحاب ضلال يعملون لكنهم عن جهل. قال إنكم تشركون، هذا دل على أن على خفاء الشرك، حيث خفي على بعض الصحابة، فقد يظهر حيث خفي على بعض الصحابة مع امتداد الرسالة. يعني هذا اليهودي قال ذلك، قال تلك الكلمة وهم في المدينة، والرسالة انطلقت من مكة بزمن طويل، ومع ذلك خفي على بعض الصحابة ذلك. قال إنكم تشركون، دل أيضا على أن قول ما شاء الله وشئت شرك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقره على ما قال فهو شرك. فقال إنكم تشركون، تقولون ما شاء الله وشاء محمد، فدل أيضا على أن اليهود يعلمون أن لله مشيئة وأن للخلق مشيئة، وينكرون أن تكون مشيئة الله مساوية لمشيئة أن مشيئة الله مساوية لمشيئة المخلوق. فدل على أن الفطرة معظمة للباري مع ما أوتوه من علم يبين ذلك، فهم يعلمون أن ليس مشيئة الله ليست كمشيئة المخلوق، تقول ما شاء الله وشاء محمد. فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يقولوا ما شاء الله وحده، فلا أن يقول ما شاء الله وحده، فلا يسوون مشيئة النبي صلى الله عليه وسلم بمشيئة الله، بل يقول ما شاء الله وحده. وهذا هي الرتبة الأولى، ما شاء الله وحده، كما قال سبحانه: ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. الرتبة الثانية كما يأتي، إذا حدث شيء مثلا أمر تقول الحمد لله الله شاء، وأنت ثم أنت شئت وأعطيتني هذا المال، لفظ ثم كما سيأتي، يقول أن يقول ما شاء الله ثم شاء محمد، ولا يقال للميت ما شاء الله ثم شاء محمد، بل يقال ما شاء الله ثم تجعل المشيئة لذلك الحي بعد مشيئة الله للحي القادر الذي فعل ذلك الأمر. إذن فلا يجوز أن يقال بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم شاء الله هذا الأمر ثم شاء محمد، لأنه مات عليه الصلاة والسلام، كما قال جل وعلا: إنك ميت وإنكم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. ثم بعد ذلك ذكر حديث ابن عباس، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم نهاهم أن يحلفوا بأن رجلا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهاهم أن يقول أن إذا أرادوا أن يحلفوا أن لا يحلفوا بالكعبة، وقالوا ما شاء الله وشئت، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم إذا أرادوا أن يحلفوا أن يقولوا رب الكعبة، وأن يقولوا ما شاء الله ثم شئت. دل هذا الحديث أيضا على أنه لا يجوز الحلف بأي مخلوق وإن عظم مثل الكعبة، فالكعبة عظيمة ويحج إليها ويتجه الناس إليها فرضا في كل يوم 5 مرات ويحجون بيت الله العظيم، ومع ذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم نهى النبي صلى الله عليه وسلم نهى النبي عليه الصلاة والسلام الحلف بغيره قبل حديث ابن عباس أن رجلا قال ما شاء الله وشئت فقاله النبي صلى الله عليه وسلم قل ما شاء الله وحده. هذا الحديث يؤيد الحديث الأول, يعني حديث ابن عباس يؤيد حديث قتيلة وهو أن رجلا قال النبي صلى الله عليه وسلم ما شاء الله وشئت, فأنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم هذه الكلمة وهي الجمع بين مشيئة الله ومشيئة المخلوق, فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قل ما شاء الله وحده. وهذه يؤيد الدرجة الأولى أن يقال للشخص إذا أسدى إليك شيئا ما شاء الله وحده, وهذا الأكمل والأفضل, ولا بأس كما سيأتي في حديث الطفيل أن يقال ما شاء الله ثم شئت. ثم بعد ذلك ذكر حديث ابن ماجه وهو حديث الطفيل وهو أخو عائشة رضي الله عنها لأمها قال رأيت كأني أتيت نفرا من اليهود فقلت إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون العزير ابن الله, فقال يعني النفر من اليهود فقالوا إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون الكعبة وما شاء الله وشاء محمد. قال ثم مررت هذه رؤيا كما في رؤيا منام كما في رواية الأخرى, ثم أتيت على نفر من النصارى فقلت إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون المسيح ابن الله, فقالوا إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون والكعبة وما شاء الله وشاء محمد. قال فلما أصبحت أخبرت بها من أخبرت ثم أخبرت النبي صلى الله عليه وسلم, فقال هل أخبرت بها أحدا؟ قلت نعم. فقام النبي صلى الله عليه وسلم فحمد الله وأثنى عليه فقال أما بعد فإن طفيل قد رأى رؤيا قد أخبر بها من أخبر إلى آخره كما سيأتي. قال رأيت كأني يعني وهو قال رأيت كأني نائم مررت على نفر من اليهود. رأيت هذا يدل على أن الرؤيا حق, وإذا قرت بالرسالة وإذا أقرها النبي صلى الله عليه وسلم كانت أثبت في ذلك. والرؤيا تنقسم إلى ثلاثة أقسام, قسم الذي يسمى أضغاث أحلام. كيف أضغاث أحلام؟ يعني شخص يحدث نفسه بأنه سوف يشتري سيارة أو سيارة ثم ينام يرى أنه اشترى سيارة, هذه أضغاث أحلام لا ينظر إليها. الأمر الثاني الرؤية من الشيطان وهي الرؤى المفزعة ونحو ذلك المخيفة, والوارد في ذلك أن الشخص إذا ينقلب عن جنبه إلى الجنب الآخر وينفث عن يساره ثلاثا ولا يحدث بها أحدا, والنبي صلى الله عليه وسلم قال فإنها لا تضره إذا ما حدث أحد. والقسم الثالث إذا رأى رؤيا ليست أضغاث أحلام ولا من الشيطان بل رأى رؤيا, فإن هذه أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال فليحدث بها من يحب ولا بأس بتأويلها, وقد تكون مبشرة وقد تكون منذرة, فلا إفراط في رد الرؤى فلا إفراط في تأويل كل رؤى وإن كانت أضغاث أحلام والأخذ بها, ولا تفريط في رد أي رؤيا. فإذا كانت رؤيا حق فإنه ينتفع بها إما بشارة وإما نذارة, وإذا كانت من الشيطان تترك, وإذا كانت من أضغاث أحلام كذلك لا يلتفت إليها, فلا نرد الرؤى ولا نأخذها. وفي حياة وفي الأحكام والتشريع لا يؤخذ بالرؤى إلا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم, بعدها لا يؤخذ بها. يعني لو أن شخصا قال رأيت رؤيا أن شخص يقول لا تصلي العصر سقطت عنك العصر, أقول لا ما يؤخذ بها. وإذا كانت في عهد النبي عليه الصلاة والسلام يؤخذ بها بإقرار النبي عليه الصلاة والسلام بها, مثل هذا الحديث ومثل رؤيا عبد الله بن زيد بن عبد ربه في الأذان، فلما رأى الأذان ثم بعد ذلك رأى عمر الأذان أقرهم النبي عليه الصلاة والسلام على تلك الرؤيا وقال قم يا بلال فأخبره يا عبد الله لقنه الأذان، فأذن بلال رضي الله عنه بما أخبره به عبد الله بن زيد في المنام، فالنبي صلى الله عليه وسلم أقره على ذلك. وهنا أيضا النبي صلى الله عليه وسلم أقر الطفيل على مرام الرؤيا وحدث أصحابه بها، والرؤيا لا ينظر إليها ليست مقصورة على رؤيا الليل، بل لو رأى شخص رؤيا بعد الفجر أو في الظهر أو نحو ذلك فلا بأس. ومما يقوي صدق الرؤيا صدق الرجل في الحديث في اليقظة، ذلك النبي عليه الصلاة والسلام في حديثه يقول أصدقكم رؤيا أصدقكم حديثا، وإذا قرب الزمن من النهاية تصدق رؤيا المؤمن. فهنا قال رأيت كأني أتيت على نفر من اليهود، النفر يعني الجماعة، فقلت إنكم لأنتم القوم، يعني نعم القوم لولا أنكم تشركون، فدل على أن أعظم مثلبة ومذمة للقوم الشرك بالله، إنكم لأنتم قوم لولا أنكم تقولون عزير ابن الله. عزير يرى اليهود يعتقدون في اليهود في عزير بأنه ابن الله لأنه كتب التوراة، فقال لا يكتب التوراة إلا ابن الله، فعظموه وعبدوه من دون الله، قال سبحانه وقالت اليهود عزير ابن الله. فقال النفر هؤلاء إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون والكعبة وشاء الله وشاء محمد، يعني تحلفون بغير الله والكعبة. ثم بعد ذلك مر على نفر من النصارى فقال لهم إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون المسيح ابن الله. وكذلك النصارى اعتقدت في عيسى عليه السلام لكونه خرج من غير أب أنه ابن الله، وأنكروا آيات الله وقدرته عز وجل فيما يريده من المخلوقات، فيخرج من شاء بلا أم ويخرج من شاء بلا أب ويخرج من شاء بلا أم وبلا أب ويخرج من شاء من أم وأب. فلما رأوا عيسى بلا أب قالوا هذا ابن الله، وأبوه تعالى الله عن ذلك قالوا هو رب العالمين سبحانه. فقالوا النصارى إنكم لأنتم، وقالوا له النصارى إنكم لأنتم القوم، يعني أمة محمد، لولا أنكم تقولون والكعبة وتقولون ما شاء الله وشاء محمد. فلما أصبح أخبر بها الطفيل من أخبر، وهكذا كان النبي عليه الصلاة والسلام كان في صحيح البخاري في صلاة الصبح يقول هل رأى أحد منكم رؤيا البارحة، فكان يسأل الصحابة هل رأى منكم رؤيا فيفسرها لهم عليه الصلاة والسلام، لأن الرؤيا جزء من الوحي، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يستبشر بما يراه الصحابة. لهذا من أعظم الكذب هو أن يري الشخص نفسه ما لم ترى، يقول مثلا رأيت في المنام كذا وكذا، حتى لو يريد أن يفزع شخص وبدع المعصية لا يجوز له، من الكبائر أن يقول الشخص رأيت كذا وكذا وهو كاذب، لأنه لا يعلم صدقه أو كذبه سوى رب العالمين، فلذلك عظمت العقوبة عليه والعياذ بالله. فأخبر بها من أخبر، ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره فقال هل أخبرت بها أحدا، قال قلت نعم. فقام النبي صلى الله عليه وسلم فحمد الله وأثنى عليه، هذا يدل على أنه يشرع في افتتاح الخطب والكلام ونحو ذلك بحمد الله والثناء عليه، كيف وهو سبحانه أهل الثناء وأهل المجد. ثم قال أما بعد، فإن طفيلا رأى رؤيا أخبر بها من أخبر، وإنه كان يمنعني عنها كذا وكذا، يعني كان يمنعني أن أنهاكم عن ذلك مع علمي بتحريم ذلك أنه لم ينزل علي وحي في ذلك. فحياء من الله عز وجل أن يقول لأمته عليه الصلاة والسلام شيئا لم يقل ذلك، لأن الله عز وجل لم يأمره به، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم يرادوا أن يحلفوا أن يقولوا ورب الكعبة. وكذا إذا جعل المضاف هو الرب وما بعده مضاف إليه فلا بأس، مثل ورب الكعبة ورب الخلق ورب الناس ورب الملائكة وهكذا. فأمر من يحلف أن يقولوا ورب الكعبة، أما والكعبة لا فهي مخلوقة، كذلك والملائكة ما يجوز، ورب الملائكة لا بأس، ومثل عبد الرسول لا يجوز، عبد رب الرسول لا بأس. وأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول ما شاء الله ثم شئت، هذا في دليل على المرتبة الثانية، ما شاء الله ثم شئت، يعني تجعل مشيئة الله أولا ثم ما شئت، ما شاء الله ثم شئت. وهذا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، ما بعد مماته لا يقال ذهبت إلى الجامعة لأن الله شاء ثم شاء محمد، لا والعياذ بالله، هذه من أنواع الشرك. فمحمد قد مات ولا ينسب للميت فعل ولا صفة ولا مشيئة. نعم، فتبين مما سبق أن من أنواع الشرك أن تجعل مشيئة المخلوق مساوية لمشيئة الله سبحانه وتعالى. وكذلك من أنواع الشرك الحلف بغير الله كالكعبة. وتبين أيضا مما سبق أن أكمل الألفاظ أن يقال ما شاء الله وحده، ولا بأس أن يقول ما شاء الله ثم شاء فلان ممن له مشيئة وهو حي. ومن أنواع الشرك أن تجعل مشيئة الله مثل مشيئة الله. نعم، الله أعلم، صلى الله وسلم على محمد.